الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الرابع من مادة العقيدة، الإيمان بالأنبياء والرسل. هذا هو الركن الثالث، والمقصود بهذا الركن هو الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه، والإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي أرسلهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال أيضا: ولكل أمة رسول. والأنبياء والرسل المذكورون في القرآن هم 25 نبيا ورسولا، وهم آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان وإلياس ويحيى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ذكر 18 منهم في آية واحدة في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهذا المقطع، هذه القطعة ورد فيها 18 نبي، وورد ذكر الآخرين في مواضع أخرى من القرآن الكريم. أما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن علينا فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالا، وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته ما دام القرآن لم يذكره. وهناك حوادث كثيرة في مناطق معينة أنه يقال هذا قبر النبي فلان، مع أنه لا يعرف لا في القرآن ولا في صحيح السنة أن هذا من الأنبياء، ومع هذا بعض الناس يصدق ويتوارد الناس بالتبرك في هذا القبر ونحو هذا، وهذا بلا شك خطأ. ما دام أنه لم يثبت في القرآن ولا في السنة أن هذا نبي أو أن شخصا ما نبي فلا يجوز الإيمان به على وجه الخصوص. أما قضية التبرك والاستغاثة به فهذه لا تجوز سواء ثبت كونه نبيا أو لا. طيب، ننتقل للنقطة أخرى وهي نقطة أولو العزم من الرسل. أولو العزم 5، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله عز وجل قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء هم أولو العزم. من القضايا المهمة في قضية الإيمان بالرسل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله بعث الرسل إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم، تبشيرهم برضوان الله تعالى وثوابه وجنته إن آمنوا به وبرسله وأطاعوه، وكذلك إنذارهم من غضب الله إن كفروا وعصوا. كما يجب علينا أن نصدق رسل الله جميعا بعد الإيمان بهم وبرسالتهم، وألا نفرق بينهم، فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين أو صدق بعضهم وكذب بعضا آخر كان من الكافرين بنص القرآن: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يقول أنا أؤمن بموسى وعيسى ولا أؤمن بمحمد مثلا، فقال الله في شأنه: أولئك هم الكافرون حقا. كما يجب أيضا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أدى أمانته وبلغ رسالته على الوجه الأكمل، وأنه بيّنها بيانا واضحا شافيا كافيا، وأنه يجب على المسلم أن يطيع نبيه لأن هذا من طاعة الله عز وجل. قال سبحانه: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويجب أيضا أن نعتقد بأن الأنبياء هم أكمل الخلق علما وعملا، وأن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ثبت في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كما يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم. ويجب أيضا أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو خاتم الأنبياء لما ورد في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فقوله سبحانه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما السنة قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به، يعني في البناء هذا، ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال أيضا: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي. وهذا حديث صحيح. فجميع الدعاوى التي جاءت بعد ذلك بأنهم أنبياء، يعني الدعوة البابية والبهائية والقديانية، هذا كلها خرافات. ومن يدعي هذه الدعاوى هم عبارة عن شوية دجالين يعني، وبعضهم عرف تعامله وتواطؤه مع جهات مستعمرة وأجنبية، والحمد لله رب العالمين.